أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعرف الشيخ في الإشارات القوة المسمات بالعقل العملي بأنها هي التي تستنبط الواجب فيما يجب أن يفعل من الأمور الإنسانية جزئية ليتوصل به إلى أغراض اختيارية من مقدمات أولية ودائعة وتجريبية، وباستعانة بالعقل النظري في الرأي الكلي إلى أن ينتقل بها إلى الجزئي. انتهى قول صاحب الإشارات. كان البحث بالأمس في بيان المراد من العقل النظري والعقل العملي. قلنا بأنه توجد نظريتان في المقام فيما يرتبط ببيان المراد من العقل النظري والعقل العملي. النظرية الأولى هو أنه يوجد بينهما، بين العقل النظري والعقل العملي، اشتراك لفظي، وإلا فالعقل العملي ليس مدرك، وإنما العقل العملي فقط وظيفته العمل والتحريك، فهو قوة عمالة في قبال قوة علامة. نعم، يسمى بالعقل من باب الاشتراك اللفظي، وإلا ليس وظيفة العقل العملي هو الإدراك، مع أن لفظ العقل هو يساوق ويرادف الإدراك. عقل يعني إدراك، عاقلة يعني مدركة. ومن هنا هؤلاء قالوا بالاشتراك اللفظي بالتشابه في الاسم فقط، ليس إلا. النظرية الثانية وهي النظرية التي ترى بأنه لا، العقل العملي إدراك والعقل النظري أيضا إدراك، ولكن الفرق بين العقل النظري والعقل العملي هو في المدرك، أن المدرك ما هو؟ هل هو مدرك يستدعي جريا عمليا من المكلف، أو لا يستدعي جريا عمليا من المكلف؟ فتلك المدركات التي لا تستدعي جريا عمليا فهي العقل النظري، والتي تستدعي جريا عمليا فهو العقل العملي. هاتان نظريتان. ثم إنه سواء بنينا على النظرية الأولى أو بنينا على النظرية الثانية، فإنه لكل واحد من هاتين القوتين للنفس الناطقة ما يكملها وما يخرجها من النقص إلى الكمال. فتلك الأمور التي تخرج العقل النظري من النقص إلى الكمال تسمى عندهم بالحكمة النظرية، وتلك الأمور التي تخرج العقل العملي من النقص إلى الكمال تسمى عندهم بالحكمة العملية. على هذا الأساس فلا يوجد هناك ترادف بين العقل النظري والحكمة النظرية، بين العقل العملي والحكمة العملية. بعض يتصور بأن العقل النظري هي الحكمة النظرية، والعقل العملي هي الحكمة العملية، لأن الإخوة يتذكرون أنهم قسموا الحكمة أيضا إلى قسمين، إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية. ثم قالوا أن الحكمة النظرية فيها أقسام، وهي الإلهيات والرياضيات والطبيعيات، والحكمة العملية أيضا قسموها إلى أقسام، وهي الأخلاق وسياسة المدن وتدبير المنزل، بإضافة علم الفقه مثلا، أو أن علم الفقه جامع لها. المهم أن لكل من الحكمتين النظرية والعملية أقسام، فإذا نحن عندما نستقرأ تلك الأقسام نجد أن جميع العلوم تدخل تحت ماذا؟ تحت عنوان الحكمة النظرية والحكمة العملية. فلهذا الآملي في حاشيته على المنظومة الجزء الأول صفحة 6 يقول: المستكملة بالحكمتين. طبعا هذه المستكملة بالحكمتين هذه عبارة من؟ عبارة الحكيم السبزواري في متن المنظومة، في شرح المنظومة، يقول: النفس المستكملة بهاتين الحكمتين. يقول: الحكمة عبارة عن العلم بحقائق الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية، وتنقسم إلى العلمية والعملية، والمراد بالأول كذا وأقسامه، والمراد بالثاني كذا وأقسامه. إذن التفتوا إلى هذه النقطة، وهي أنه لا يوجد هناك ترادف بين العقل النظري والحكمة النظرية، ولا بين العقل العملي والحكمة العملية، بل العقل النظري قوة في النفس الناطقة تستكمل وتخرج من الاستعداد إلى الكمال، من النقص إلى الكمال، تخرج من خلال الحكمة النظرية. فالحكمة النظرية هي المخرجة للقوة النظرية أو للعقل النظري من النقص إلى الكمال، وهي هذه المعارف. الحكمة النظرية بعد هي هذه المعارف التي النفس بالاتحاد معها تخرج من القوة إلى الفعل، ومن النقص إلى الكمال. بلي لا، مو بحثنا في العقل فعاصيد، الآن بحثنا في أنه الذي يخرج النفس، ما هو الذي يخرج النفس من النقص إلى الكمال؟ يصطلح عليه بأنه ماذا؟ الحكمة النظرية. حتى هذه الحكمة النظرية ما هي أقسامها؟ أقسامها الإلهيات، الرياضيات، والطبيعيات بجميع أقسامها. ومن هنا التفتوا جيدا، ومن هنا إذا خرجت النفس الإنسانية من خلال حكمة إلهية من القوة إلى الفعل، ومن النقص إلى الكمال، فيسمى ذلك الإنسان حكيم إلهي. وإذا خرج من خلال الرياضيات من النقص إلى الكمال فيسمى ماذا؟ حكيم رياضي. وإذا خرج من خلال تعلم العلوم الطبيعية من النقص إلى الكمال فيسمى ماذا؟ حكيم طبيعي. ومن هنا تجد في كلماتهم أنهم يميزون بين الحكماء الإلهيين وبين الحكيم الطبيعي والرياضي. ومن هنا قال شيخ الإشراق أنه إذا أطلقت الحكمة فهي منصرفة إلى الإلهي، أما إذا أريد من الحكمة أو الحكيم الطبيعي أو الرياضي لابد ماذا؟ لابد من التقييد. هذه مقدمة أو مسألة. المسألة الثانية هو حيث أن هذه المعارف، يعني معارف الإلهيات، معارف الرياضيات، معارف الطبيعيات، هذه المعارف فيما بينها يوجد أفضل وفاضل، يوجد أكمل وكامل، يوجد فاضل و مفضول. فالعلم بالإلهيات، من تعلم الإلهيات فالحكيم الإلهي يكون أفضل ماذا؟ من الحكيم الطبيعي والحكيم الرياضي. لماذا؟ باعتبار أن شرف العلم بشرف معلومه، ومن الواضح أن المعلوم في الإلهيات هو المبدأ والعلل العالية، والمعلوم في الطبيعيات هو ماذا؟ ها؟ هي الأمور المادية. وبحسب هذا الشرف، شرف الوجود ها، مو الشرف الأخلاقي، مو نريد أن نقول بأنه الذي تعلم علم الإلهيات فهو أقرب إلى الله سبحانه وتعالى ممن تعلم علم الطبيعيات، لا لا. الآن هذا البحث بحث أين؟ في الحكمة النظرية لا الحكمة العملية، ليس في عالم القرب والبعد من الله سبحانه وتعالى. ذات عالم، وهذا عالم أنه هذه المعلومات بأي نشأة مرتبطة، بالإلهيات، بالرياضيات أو بالطبيعيات. ومن هنا يقولون بأن العلم بالإلهيات أفضل من العلم بالرياضيات، والعلم بالرياضيات أفضل من العلم ماذا؟ بالطبيعيات، لأنه بناء على مباني الاتحاد. فالنفس في أول أمرها، يعني العقل النظري، عقل ماذا؟ عقل هيولاني، لا أنه عقل بالملكة، لا أنه عقل بالفعل، بل هو عقل هيولاني، يعني بمنزلة المادة. هسه الآن أي صورة أفضل؟ الصورة الحجرية أفضل أو الصورة المجردة عن الحجر أفضل؟ في النتيجة هذا العقل الهيولاني يريد أن يصل ماذا؟ يخرج من الاستعداد، من القوة، إلى ماذا؟ إلى الفعل. فأي فعلية أشرف في نظام الوجود؟ الفعلية المرتبطة بالمجردات أو الفعلية المرتبطة بالماديات؟ ومن الواضح الفعلية المرتبطة بالمجردات أشرف من الفعلية المرتبطة ماذا؟ بالماديات. ومن هنا إذا خرج الإنسان من القوة إلى الفعل، يعني من العقل الهيولاني إلى العقل بالملكة والعقل بالفعل، خرج والمخرج هو الأشرف، فهذا الإنسان يكون ماذا؟ هو الأشرف. والمخرج هو الأخس، فهذا الإنسان يكون ماذا؟ هو الأخس. لأنه قيمة كل امرئ ما يحسنه، وهذا يحسن الأشرف، وهذا يحسن ماذا؟ ها؟ يحسن الأخس. ولكن هذا الأشرف والأخس في عالم ماذا؟ في عالم رتب الوجود، لا الأشرف والأخس في بحث علم الأخلاق. الذي يرتبط بعلم الأخلاق هو البعد العملي في الإنسان، العقل العملي في الإنسان، لا العقل ماذا؟ النظري. واضح صار؟ ومن هنا قالت الآية المباركة: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. حتى هذه الحكمة لا إشكال ولا شبه أنه من أوضح مصادقها العلم بالإلهيات، فإن العلم بالإلهيات أشرف موضوعات الحكمة النظرية. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والقرآن الكريم كما ذكرنا في محله في بعض الأحيان يبين بعض المصادق، بين أن لقمان ممن أوتي الحكمة، ولقد آتينا لقمان الحكمة. ثم بينت الآية المباركة بأنه الذي أعطي لقمان ما هو؟ عندما نقرأ سورة لقمان نجد بأنه أول ما أعطي لقمان هو ماذا؟ هو العلم بالتوحيد، هو معرفة التوحيد. التوحيد هو أوضح مصادق الحكمة. إذن على هذا الأساس يتضح لماذا أن علماءنا اهتموا بالعلوم الإلهية ولم يهتموا ذلك الاهتمام بالعلوم الرياضية ماذا؟ والطبيعية. واحدا من مناشئ الاهتمام بالعلوم الإلهية وترك الطبيعية والرياضية هذه النكتة التي أشرنا إليها، وهي أن المعارف الإلهية أشرف المعارف، أشرف من الرياضية والطبيعية. أما فيما يرتبط بالعقل العملي أيضا فواضح، وسيأتي بحثه بعد ذلك، من أنه الذي يخرج الإنسان في بعده العملي، يعني في القوة العاملة، يعني في العقل العملي، ما الذي يخرجه من القوة ماذا إلى الفعل؟ يعني ما هو كمال الإنسان في بعده العملي؟ كمال الإنسان في بعده النظري اتضح، وهو أن يأخذ الحكمة، إما الحكمة الإلهية أو الرياضية أو الطبيعية. أما كمال الإنسان في بعده العملي ما هو؟ وهذا ما سيأتي أيضا إن شاء الله تعالى من الحكيم السبزواري عندما يقول: تجلية تحلية، تجلية تخلية وتحلية، ثم الثنى مراتب مرتقية. وهذه هي مراتب العقل العملي، تبدأ من التجلية ثم التخلية ثم التحلية ثم ماذا؟ ثم الثنى. هذه مراتب مرتقية. إذن كمال الإنسان في بعده العملي هو ماذا؟ في هذه الأمور الأربعة التي سيأتي بحثها في صفحة 313 إن شاء الله تعالى. من المسائل الأخرى التي لا بد أن نقف عليها أيضا بيان الفروق الأساسية بين العقل النظري والعقل العملي. الفرق الأول بين العقل النظري والعقل العملي هو أنه، طبعا هذه الفروق إنما تتم على النظرية الثانية، يعني أن هناك قوة وهي المدركة، ولكن المدركة على قسمين: قسم هكذا وقسم ليس كذلك. إذن هذا على ذاك نقسم، يعني هذه الفروق نذكرها على أساس ماذا؟ النظرية الثانية، وهي أن العقل العملي أيضا مدرك، ولكن مدركاته ماذا؟ تختلف سنخا عن ماذا؟ عن مدركات العقل النظري. مرجعه إلى المعقولات، يعني مرجعه إلى ماذا؟ يعني مرجعه إلى الحكمة بعد، مو مرجعه إلى ماذا؟ إلى القوة. لا توجد عندنا قوتان كما كان يوجد عندنا واهمة وحس مشترك، هنا عندنا قوتان، قوة نظرية وقوة ماذا؟ عملية. لا، ليس الأمر كذلك. هنا كنا نقول أن القوة العلامة شيء، والقوة العمالة ماذا؟ شيء آخر، قوتان هما في النفس كالباصرة والسامعة، فالباصرة قوة والسامعة قوة أخرى. هذا أين؟ في الباصرة والسامعة. هنا نريد أن نرى عقل عملي وعقل نظري، يعني قوتان إحداهما تدرك هذا السنخ من المدركات، وقوة أخرى لا تدرك، وإنما وظيفتها العمل، أو لا، قوة ماذا؟ واحدة. هذه القوة الواحدة ماذا تفعل؟ تدرك أمورا مرتبطة بالعمل، وتدرك أمورا مرتبطة ماذا؟ بالعلم للعمل. طبعا لا يخفى بعض كلمات القوم لعل فيها إشارة إلى اتجاه ثالث، وهو أنه نحن لا نقبل أن النفس الناطق لها قوة مدركة واحدة، بل لها قوتان وكلتاهما مدركة، لا قوة واحدة. التفتوا جيدا، قوتان هما، قوة مدركاتها العلم من غير جري عملي، وقوة أخرى أيضا مدركة ولكن مدركاتها ما هي؟ تستدعي جريا عمليا. هذه بعد يصير اتجاه ثالث غير الاتجاه الأولي والثاني. في الاتجاه الأول كان يقول قوة تدرك وقوة ماذا؟ تعمل. في الاتجاه الثاني يقول قوة واحدة وظيفتها ماذا؟ الإدراك. ولكن المدركات أو المعقولات على قسمين، معقولات من هذا القبيل ومعقولات من ذاك القبيل. والنظرية الثالثة إن صح التعبير أو الاتجاه الثالث يقول قوتان مدركتان، ولكن هذه مدركة لهذا السنخ من المعقولات وتلك مدركة لذاك السنخ من المعقولات. حتى على الاتجاه الثاني والثالث يعني أنه نرجع العقل العملي إلى أنه قوة مدركة، فإما مستقلة عن العقل النظري وإما ماذا؟ ليست مستقلة عن العقل النظري، توجد فروق بين النظري والعملي. الأول أن وظيفة العقل النظري هو إدراك ما هو موجود وتمييزه عما ليس بموجود، فقط يكشف الواقعيات موجود أو ليس بموجود. أعم من أن يكون مرتبطا بكانت تامة أو كان ماذا؟ الناقصة. كانت تامة، الله موجود أو ليس بموجود. كان الناقصة، الله عالم أو ليس بعالم، عادل أو ليس بعادل. بالنسبة إلى المخلوقات أيضا كذلك، الممكنات أيضا كذلك. تارة أن الملائكة موجودة أم لا، أن الجن موجود أم لا، أن الشياطين موجود أم لا، وأخرى أن هذا الموجود مجرد أو مادي، من النار أو من الطين ونحو ذلك. هذه كلها تكون داخل أين؟ في مدركات العقل النظري، وهو الكشف عن الواقعيات عما هي عليه في الواقع ونفس الأمر. هذه نسميها مدركات العقل النظري، ولا يوجد فيها أي رائحة لينبغي أو للا ينبغي. وهذا بخلافه في مدركات العقل العملي، فإنها سنخ مدركات فيها ينبغي أن تفعل ولا ينبغي ماذا؟ أن تفعل. يعني بعد أن علمت أن الصدق حسن ها وأن الكذب قبيح، النفس العاقلة هذه القوة تقول للإنسان ماذا؟ إذن ينبغي أن تفعل هذا ولا ينبغي أن تفعل ذاك. إذا علمت النفس أن الله أمر بالصلاة قال الصلاة واجبة وشرب الخمر حرام، العاقلة ماذا تقول النفس؟ ها إذن ينبغي أن تفعل الصلاة ولا ينبغي أن تفعل ماذا؟ شرب الخمر. وهذا الذي نعتقده بأن إطاعة الله سبحانه وتعالى إرشاد من قبل العقل، حكم صادر عقلي، والأوامر التي صدرت في الشارع هي ماذا؟ إرشاد إلى هذا الحكم العقلي. مراد هذا الحكم العقلي يعني هذا العقل العملي الذي يقول لنا ينبغي ولا ينبغي. أنتم ماذا تقولون في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ هناك ماذا نقول؟ هذا الأمر مولوي أو إرشادي؟ نقولون يقولون إرشادي. إرشاد إلى ماذا؟ إلى حكم العقل. حكم العقل من أي حكم هذا؟ ها؟ هذا العقل العملي الذي يقول لما صدر هذا الأمر والنهي من الله إذن ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل. هنا بالأمس صرحنا هذا التساؤل، وهو أنه لماذا أن النفس في بعض الأحيان إذا أدركت حسن شيء أو قبح شيء تقول للإنسان ماذا؟ ها؟ ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل. يعني ما هو الحد الأوسط الذي يجعل النفس تقول افعل هذا ولا تفعل ذاك، اطلب هذا ولا تطلب ذاك، ما هو هذا الحد الأوسط؟ وبينا بالأمس أن واحدة من أهم مسائل فلسفة علم الأخلاق هو هذه المسألة. يعني أن فلاسفة الغرب في بحث الأخلاق يقولون نحن قبلنا أن الصدق أمر ماذا؟ ها؟ أمر حسن، وأن الكذب أمر قبيح، أن الوفاء والأمانة أمر حسن، وأن الخيانة ونحو ذلك أمر ماذا؟ قبيح. ولكن لماذا نحن يجب أن نفعل القبيح، أن نفعل الحسن وأن نترك القبيح؟ هذا لماذا؟ هذه من أين؟ هذيك القضية قبلناها، وهو أنه لو سألنا سائل ماذا تقولون، الصدق حسن لو الكذب حسن، نجيبه ماذا؟ الصدق حسن. لو سألنا سائل العدل حسن لو الظلم حسن، ها؟ نقول لا إشكال ولا شبهة، ها؟ أن الصدق أن العدل حسن وأن الظلم قبيح، هذا أدركناه. أما إذا وصلنا إلى مقام العمل إذن ينبغي أن نفعل ماذا؟ العادل، ولا ينبغي أن نفعل ماذا؟ الظلم. هذا من أين؟ يعني كيف انتقلنا من قضية نظرية إلى قضية ماذا؟ عملية. أجبنا في بعض الدروس السابقة، يعني في دروس غير بحث الفلسفة، قلنا بأن الحد الأوسط الذي يقول للإنسان هذا حسن فينبغي أن يفعل وذاك قبيح فلا ينبغي أن يفعل، الحد الأوسط لذلك هو حب الإنسان لنفسه ولكمالات نفسه وهروبه عن عدمه وكما ونقائص وجوده. يعني حيث أن الإنسان يحب نفسه أولا ويحب كمالات نفسه ثانيا، يعني كانت تامة وكان الناقصة، ويهرب من عدم نفسه ومن عدم كمالات ذاته، يعني ليست تامة وليس الناقصة، إذا وجد هذا كمالا لنفسه فهنا يقول إذن ماذا ينبغي أن أطلبه، وإذا وجد هذا نقصا لذاته ولكمالات ذاته يقول إذن ماذا يجب أن أهرب من قبيل. أن نضرب مثال في عالم التكوين قبل أن نصل إلى عالم ماذا؟ عالم التشريع، إن صح التعبير عالم القضايا الإنشائية، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل. شوف الإنسان إذا وضع يده على شيء فأخذ يحس بحرارة الشيء ثم باحتراق يده، ماذا يفعل مباشرة؟ ها؟ يجر. لماذا يجر يده؟ ها؟ من قال له ارفع اليد؟ من قال له؟ ها؟ يعني الآن لو وجد أن يده يضعه هنا تحترق، فلتحترق، ثم ماذا؟ يجيب على ذلك أن هذا الاحتراق ليس في نفسه مرفوضا، هذا الاحتراق يولد ألما للإنسان، والألم للإنسان مطلوب أو مهروب منه. ها؟ يطلب الإنسان الألم لو يهرب من الألم؟ يهرب من الألم، فرفعه ليده يريد أن يقول هذا يؤلمني وكل ما يؤلمني فهو مطلوب أو مرفوض؟ ها؟ فهو مرفوض لي. وبالعكس العكس أيضا كذلك، لو كان جسمه حارا جدا ووضع يده في ماء بارد فأخذ يحس ماذا؟ بلذة هذا الماء البارد، يقدم على هذا الماء أو لا يقدم، يطلب هذا الماء أو لا يطلب، هذا في الأمور التكوينية. في الأمور إن صح التعبير التشريعية أيضا، النفس تتصور الفعل ثم يحصل لها ميل ثم تصديق بالفائدة ثم حكم النفس حكما إنشائيا، افعل هذا ولا تفعل ذاك، ثم إرادة جازمة من النفس أنه لا بد أن يصدر الفعل ماذا؟ خارجا. فالحد الأوسط الذي ينقل النفس من عالم النظر إلى عالم العمل هو ماذا؟ ها؟ حب الشيء لذاته ولكمالات ذاته، والنفور والهروب مما ينافر ذاته ويعدم ذاته. هذا هو الذي يدعوه ويقول له ينبغي أن تفعل، وذاك الذي يقول له ماذا؟ لا ينبغي أن تفعل. هذا هو الفرق الأول بين مدركات العقل النظري ومدركات العقل العملي. الفرق الثاني بينهما هو أن مدركات العقل العملي، نذكرها بعد أن نرجع للنظري، أن مدركات العقل العملي يوجد فيها إفراط وتفريط وماذا؟ ووسط بينهما، كالشجاعة مثلا، فإن الشجاعة هي الوسط. ما هو طرفها؟ طرف الجبن والتهور، وكلاهما ما هو؟ مذموم. إذن عندما نأتي إلى مدركات العقل العملي نجد أن فيها إفراط وتفريط وماذا؟ ووسط، وخير الأمور ماذا؟ أوسطها. أما عندما نأتي إلى مدركات العقل النظري بعد، إحنا ماذا؟ لا يوجد عندنا إفراط وتفريط وحد أوسط، والمطلوب هو ماذا؟ هو الحد الأوسط. لا، المطلوب دائما الإفراط في الحكمة النظرية، لا التفريط ولا الوسط، لا النقيصة مطلوبة ولا الوقوف عند حد ماذا مطلوب، بل ما شئت اصعد، ارقى وارقى. أي درجة تستطيع في المعارف في الحكمة النظرية أن ترتفع ماذا؟ ارتفع، وقل ربي زدني علما. العلم ولا يقف عند حد، لأن الكمالات العلمية متناهية أو لا متناهية في نظام الوجود، لا متناهية. والإنسان أي درجة بلغ من درجات العلم، وفوقها ماذا؟ درجة، وفوق كل ذي علم عليم. إذن هم هنا أيضا يوجد عندنا إفراط وتفريط، وعندنا حد أوسط في الحكمة النظرية، علينا أن نأخذ بالحد الأوسط؟ الجواب كلا، فإن مدركات العقل النظري ليست كذلك. دائما أنت لا بد أن تكون ماذا؟ على الإفراط فيها، لا التفريط الذي هو النقيصة ولا الحد الأوسط. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث بين العقل النظري والعقل العملي أن مدركات العقل النظري لا تختص بالإنسان، بل هي موجودة أين؟ ماذا؟ ها؟ في الموجودات الأخرى غير الإنساني، كالملائكة، كالموجودات المجردة الأخرى غير الله سبحانه وتعالى. فمدركات العقل النظري غير مختصة بالإنسان، بل توجد في غير الإنسان أيضا، لأنها مرتبطة بعالم الحكمة النظرية من الإلهيات والطبيعيات والرياضيات، وهذه توجد في الإنسان وغير الإنسان. أما بخلافه أين؟ في مدركات العقل العملي، فإنها مختصة بالإنسان، الإنسان هو الذي طبعا مقصودنا من مختص بالإنسان يعني كل موجود مستكمل فيشمل الجن، هسه باعتبار محل كلامنا احنا نقول الإنسان، وإلا الجن أيضا مشمول بهذه القوانين أو بعض هذه القوانين، لأنه مدركات كلية توجد عند الجن أو لا توجد ذاك بحث آخر. المهم أن الإنسان يوجد فيه عقل عملي ولا يوجد في غير الإنسان، هذا أولا. وثانيا أن هذا العقل العملي مرتبط بأفعاله الاختيارية لا مطلق أفعاله، ليست مطلق أفعاله يوجد فيها عقل ماذا؟ عملي، لأنه جملة من أفعال الإنسان تصدر من الإنسان وللإنسان مدخلية في صدورها أو ليست له مدخلية في صدورها، ليس له مدخلية كعمل المعدة، فإن الهاضمة المعدة تهضم الطعام، ولكن علمك وإرادتك واختيارك له مدخلية في ذلك أو ليس له مدخلية؟ ها؟ ليس له مدخلية. الكلى تعمل عملها، القلب يعمل عمله، الأمعاء تعمل عملها، الأعصاب تعمل عملها، ولكن داخل في اختيارك أو خارج من اختيارك؟ ها؟ خارج عن حيطة اختيار الإنسان. فإذا كانت خارج عن حيطة اختيار الإنسان بعد لا معنى فيها أن يكون ينبغي أن تفعل ولا ينبغي أن تفعل. ونحن فسرنا العقل العملي ماذا يوجد فيه؟ ها؟ ما فيه ينبغي ولا ينبغي، وهذه من الواضح أنه لا يوجد فيها ينبغي ولا ينبغي. إذن أولا مدركات العقل العملي مختصة بالإنسان، العقل العملي مختص بالإنسان، ثم ليس بمطلق أفعال الإنسان أعم من أن تكون اختيارية أو غير اختيارية، وإنما أعماله وأفعاله الداخل في حيطة اختياره هي التي فيها ماذا؟ عقل عملي. وثالثا يعلمون غير أنه ينبغي أن يفعل ولا يفعل، بعد ينبغي ولا ينبغي ما عندهم، لأنه استكمال ما عندهم، استكمال ما كو. أنا ما قلت ما عندهم، أنا بحثي أنه عندهم ينبغي ولا ينبغي أو ما عندهم، وما عندهم العقل العملي اللي ينبغي ولا ينبغي لأجل شيء ماذا؟ استكمال، والملائكة تستكمل. إذا سالم بانتفاء الموضوع أقول أنا قبلت إدراك، ولكن الإدراك اللي فيه ينبغي هو العقل العملي، أما الإدراك الذي لا يوجد فيه ينبغي عقل عملي. يدركون الصدق حسنون، ولكن الصدق حسنون شيء وينبغي أن تفعل هذا الصدق شيء آخر، لأني مطلبين إذن الصدق حسنون هذا مو من مدركات العقل العملي. لا شوفوا سيدنا التفتوا جيدا، احنا قلنا الصدق حسن، ما قلت من مدركات العقل العملي، انا الصدق حسن من مدركات العقل النظري، هذا الصدق يجب ان تفعله، هذا هو من مدركات ماذا؟ العقل العملي. ومن هنا بعد ذلك سنأتي نقول ان واحدة من الفروق الاساسية بين العقل النظري والعقل العملي ان العقل النظري كلي والعقل العملي ماذا؟ جزئي. هذا الصدق يجب ماذا؟ أن يفعل، وذاك الكذب يجب ماذا؟ أن يترك. لماذا؟ لأن هذا فيه كمالك وذاك فيه ماذا؟ نقصك. الملائكة تستكمل أو لا تستكمل؟ لا تستكمل. إذن بعد العقل العملي بهذا المعنى غير موجود فيها. الفرق الآخر بين، بالإضافة إلى ذلك أمور ثلاثة قلنا، أولا مختصة بالإنسان التفتوا جيدا، وثانيا بأفعاله الاختيارية، وثالثا وهذه نقطة أساسية، وهو أن هذا الذي ينبغي ولا ينبغي عندما نعده في العقل العملي ليس مطلق ينبغي ولا ينبغي، وإنما ينبغي ولا ينبغي إذا كان مطلقا وكان دائميا فهو من مدركات العقل العملي، أما إذا كان نسبيا وكان فرديا فهو ليس من مدركات العقل العملي. هذه النقطة الثالثة تحتاج إلى توضيح، خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.